وقابلا للتبوك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب يا غافر الذنب العظيم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أيها الإخوة المؤمنون الكرام هكذا تمر الأيام بنا سريعة الأزمان والأوقات إنما تشرف وتفضل بمقدار ما أودع الله فيها من صور التفضل على عباده فكلما زاد الفضل الذي أودعه الله في زمان ما كلما ارتقى هذا الزمان وسمى على غيره من الأزمنة ورمضان زمان لا يشبهه زمان من يتأمل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستخرج كنوزا ثرية أودعها ربنا سبحانه في شهر رمضان فيه النظر الإلهي فيه الرحمة الإلهية فيه المغفرة من الذنوب فيه العتق من النار فيه الدعاء المستجاب وهكذا شهر رمضان زمان لا يشبه زمان وهي العشر الأواخر التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر الليلة المشهودة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بعد نعمة الإسلام أن من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الستر، تلكم النعمة التي لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإسلام. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في حديثه فقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أي إذا أردت أن تستمر في ستر الله سبحانه وتعالى عليك فاستر على غيرك ولا تفضح غيرك ولا تتتبع عورات المسلمين. قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو لم أجد للزاني وشارب الخمر إلا ثوبي هذا لسترته به. لأن الستر من أعظم وأجل وأفضل أخلاق المسلمين. أما الشخص الذي يتتبع عورات الناس ويريد فضح الناس بين الخلق فهذا محارب لله عز وجل، وهذا يتتبع الله عورته، كما في الحديث الشريف الذي يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. لما حدثت حادثة الإفك مع أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأشيع الأمر في المدينة المنورة شهرا كاملا تجوب الفتنة أرجاء المدينة، ذات مرة جلس سيدنا أبو أيوب الأنصاري مع زوجته في بيتهما وتحادثا وتكلما في أمر السيدة عائشة، فقال أبو أيوب لزوجته أم أيوب: ما تقولين في عائشة؟ وما رأيك في هذا الأمر؟ وما رأيك في هذا الكلام الذي يدور حول عائشة؟ فقالت أم أيوب: أنا لا أفعل هذا، وعائشة خير عند الله وأفضل عند الله مني، إذا كنت أنفي هذا الأمر عني فعائشة أولى. ثم سألت أم أيوب أبا أيوب فقالت: ما تقول في صفوان؟ قال: لا أفعل هذا، وصفوان أفضل مني. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أرست هذه الآية عباد الله أسمى ألوان المحبة والمودة والإخاء بين المسلمين، أنك إذا سمعت شيئا عن غيرك فأنزل غيرك منزلة نفسك، فإذا كنت لا ترضى هذا الأمر لنفسك فلا ترضاه لغيرك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن يديم الله سبحانه وتعالى علينا ستره، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشفعوا وأنتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر.